هذه الجواسيس كلها لم يستطع احد منهم ان يتوصل فيها الى جواب حازم وحاسم يفهم. ولذلك من يكون يعني قاس او يصطلح على ما يسمى فلسفه الجاهليه فانه تجد ان هناك يعني اراء كثيره واقوال يجذب بعضها بعضا وفي النهايه لا نتيجه في النهايه الا حقيقه بحسابها يوما عند هذا الشعور الخاص. فنقول هذه الحقيقه تافهه لانها قضيه بدل فرهيه لا يحتاج الى صد به والى علاج به لانه لا يمكن يستحيل عقل غير علم عاشق ان يرى شمسا وقمرا ونجوما وهذه يعني هذا الشعور ولا يعتقد بان له وجود وان له مبدل. والحال يعني انه لا يستحيل شيء عقلا ان يرى بالتوحيد مصنوع كمنزل او طريق او اي شيء خلق ويستحيل ان يعرف نفسه عقلا وانه ليس لحظه يعني ان هذا المنزل او لنفسه او انه القلم او لنفسه مما يجب الاقرار ان يسمى موجه او خالق لهذا المنزل او لهذا الخلق او لهذا المنزل. فإن هذه الفلسفة الإلهية أثر كبير جدا في إظهار كثير من الشك والريب والانحراف في العقائد في عقائد المسلمين. وهذا إن شاء الله سنقوله في ذلك يعني ما مدى تأثير هذه الفلسفة العظيمة أو ما يسمونه الفلسفة الإلهية على تأثير المسلمين كما ونؤمن في التجريد والتجريد لا بد ان يكون محسوس مثلا ان تجرد في صبايا معقوله صبايا يعني لا محسوسه لا بد ان تجرد في المحسوس باختصار هذا الطريق طريق المادي طريق الحس اراد اصحابه منه ان يتوصلوا الى الخالق من خلال التجارب يتوصل الى ما وراء هذا الكون عن طريق الحس فقط او لا يمكن الا بالمحسوس وهو السمع البصر الشمس الضوء اللمس والصبر. هذا الطريق لان تطلع على اصحابه الى خلاص الفرع الاول أنهم من هذا العالم بقوانين تحكم مع قوانين أن تكون مشاهد العبد تكون المسجد الذي يصير الشمس فلا يتقلص الليل والنهار قضاء لا يتقلص قضايا الناس تكون بها لا تتقلص ولا تتغير الماء لا تتغير في معية الحرارة هل يمكن التغير لأن تغيير يزيد معية التغير والمعالم بشورى معينة الموجودة على الأرض هذه المعالم كل منها وزن معين وكثافة معينة وتواصل معينة تواصل الناس لا تغير ولا يستمر ذلك. أرجو أن هذا العالم عالم مختلف نعم أنه كلماتنا وهؤلاء كما قلنا من صفة مباشرة كيف نرى أن هذا العالم مختلف لما يقولون المسلمين ظن هذا أنه يقول يعني أنه أوجد نفسه لنفسه وأنه هيأ نفسه للسؤول على هذا المكان. وما لي أثر يعني هذه الفلسفة وما لي هي الآن الفلسفة التي تكون على وجه الحضارة الأوروبية الآن الشيخ أيضا الشيخ يقول الآن العالم يغلق على هذه الفلسفة وهي أنه كل ما يكون محسوس أليس موجود؟ وإن كنت يجوز فلا داعي للإيمان به ما دام أن أيدينا وآياتنا مخلوقة. وما رأي التحقيق الذي يمنحه المحسوس على أن نحن تملك آذانهم عن أي نوع من الاستنتاج العقلي ولم يستخدموا عقولهم إلا فيما بين أيديهم فقط، فأرادوا أن يكون الله والغيب قضية محسوسة حتى بالنظر أو السمع أو السمع أو بهذه الحوادث التي ذكرناها حوادث الخمسة معروفة. وكما قلت أيضا غريب أن الحضارة الناس هي القائمة الآن حضارة تقوم على إنسان الخالق وإرادة النحو أنه ما دام أنه لا يصل في السنة إليه فإذا هو إيمان. آخرون وجدوا أن يعني أيضا من أكبر الناس من وجدوا أن هذا العالم يعني حقيقة هو على الناس هو على الميزانية وهو منظم، ولكنهم وجدوا أنه يستحيل عقلا أن يكون كالفرد نفسه ولا يستحيل أن يكون له موجود. لكن ما هذا الموجود؟ من الموجود؟ ما صفته؟ من الذي يشوف أن يكتبوا أن يكون في هذا الفرد؟ وإنما أرسلوها وتركوها وهؤلاء يستطيعون مع يعني الفلاسفة الإلهيين في قديم ويختلفون معهم في قديم، يختلفون مع الفلاسفة الإلهيين في أن هذا الدور موجود، ولكنهم لم يبحثوا لهم في تفسير هذا الموجود ولا في صفاته. أما أولئك فإنهم فرضوا فرضات عقلية لهذا الإله الذي أوجد هذا الكون، فقالوا هو ليس من كذا وليس من كذا، خليت من هذا وليس من هذا وليس من العرب وليس من كذا ويستحيل عليه كذا ويجب عليه كذا. فقد نجد ملاحظة اصطراحه وعقوله من اصطراحات وشبهوا ووصفوا الله تبارك وتعالى بالصفات حقيقه هي صفات كلها سلبيه يعني صفات كبيره، ولكنهم ارادوا ان يتوصلوا الى معرفه الخالق عن طريق العقل وعن ظلم وادب. اما اولئك الماديين فانهم يعني الذين يميلوا منهم بعضهم الى ان لا بد ان يكون هذا الشيء موجود، فانهم لم يطلبوا انفسهم في هذا الموت لماذا؟ انه لا يصل الى معرفه هذا الامر. فيتفقوا مع الاخرين وضائعين المعرفيين انه لا مجال للايمان بغير محسوس، لا بد ان يكون هناك دور محسوسه حتى يمكن بها ما تقولها. ثم قالوا بان هذا الكون هو كون يعني كون مسلمين بمعنى انه كون مدير نفسه بنفسه ولا حاجه فيه ما بين الجديد المدرس، وهذا يؤثر على هذه الفلسفه قام المدنيه الان الكبير هي قام المدنيه الاستقلاليه حيث وزير الثروه والاقتصاد، ولكنها تكون اساسا في المنطقه على هذا الامر على هذا الامر المادي ان الحياه مع الزكاه، وانه ما ليس من مال شخصي ليس من مال، ما ليس من مال شخصي ولا شيء. نستطيع ان نقول ان هذه يعني هذه الصفات المعرفية أو العقلية هي صفات محاولة متعمدية لمعرفة الغيب، ومعنى محاولات متعمدية أنها إنسان يقول بعض الناس الذين يريدون أن يفكروا وابتعدوا يعني جعلوا هذا الجهد في أنفسهم وابتعدوا نهائيا عن نفسهم. لا شك ان هؤلاء وهؤلاء والبنج والمسلم والقيس وان القيس اصلا لا يمكن معرفته الا عن طريق الله سبحانه. ان الانسان وهو المؤمن الذي يشتغله له الايمان في اول نبي عن الارض وهو ادم صلى الله عليه وسلم الى اخر رسول يتمثل اتباع كلام الله تبارك وتعالى. هو الان فيقوم على قدره على امرين ومعرفه، الامر الاول انه شفتي وشعوري هذه قضيه، القضيه الثانيه قضيه عقليه هل يعني هذا الإسلام هذا العقل الذي أعطاه الله تبارك وتعالى الإنسان يستخدمه على علمه كويس؟ ذكر الله تبارك وتعالى من عباده ربنا يذكرهم وهذا الإسلام مقتصر ولا يحب الله سبحانه وتعالى إن شاء الله جل وعلا والله يسمع بما يشاء ولا يحفظ ما يرى إن شاء الله لازم نذكره سبحانه وتعالى عن ما يشاء الاخوان يقع على فرد من مجموعه الناس لا يكون رجل من قبيله رجل من قريه رجل يؤمن متعجبا كمحمد صلى الله عليه وسلم الذي كفر الله تبارك وتعالى بان يكون بيت العرب خاصه او قريش خاصه الذين يعترف به من الناس جميعا وسنعرف ان شاء الله ان الناس الى تفكير المصالح لماذا اخترت الله تبارك وتعالى محمدا بان يكون رسولا من هذه الامه المهم المهم ان الله تبارك وتعالى في معرفه الغيب يتمثل بان الله عز وجل اختار رجلا هذا الرجل عندما اختاره الله تبارك وتعالى يوحي اليه فمعنى انه يوحي اليه انه يوفق له علوم معينه عن طريق الفصول الوحي من لغة العرب هو الإعلام بطريق خفي وهذا الطريق الخفي قد بين الله تبارك وتعالى وهو بين أنه إما أن يأتي الملك في صورة إنسان في ظله رسول أو أن يأتي صوت هذا الملك الملك فيسمعه من دون من حوله أو أن يكلمه الله تبارك وتعالى من وراء الحجاب وهذه صورة أخرى من صور وحي أو أن يأتي الله تبارك وتعالى في نفسه يعني في نفس هذا الرسول وفي روعه ف يعني يحدث بهذا الذي يوحي بنفسه او ان يرى رب صالحا رؤيا ورؤيا الانبياء حق فهذه كلها وسائل يعني يستخدمها الله تبارك وتعالى لايصال العلوم التي يريد ايصالها الى الناس عن طريق هذا الذي اختاره الله تبارك وتعالى. بالطبع خصوصيه الوحي قضية من الناس ولا يمكن للناس أن يعلموها فيرى الرسول يوحى إليه كما جاء في الصحيح أنه أن حكيم الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه وعلى يحمل عن نفسه يرسل في نفسه ويعرف اليوم الشديد الحار يشكر جسمه فقد جاء في الصحيح أن كان ليس رضي الله عنه من قاتلة الأولوس وخفيه على قدره فكاد ان ترد به ان ترد من حقا لكن هذا مظهر اما حقيقه الوحي كيف يكلم الله تبارك وتعالى رسوله وكيف يكلمه الملك وكيف ياتيها هي قضيه لا يراها ولا يسمعها من حول النبي صلى الله عليه وسلم او من حول الملك يحتاج الناس حتى يصدق لأن هذا النبي هو دليل وكل ذلك لم يترك الله تبارك وتعالى نبيا أرسله إلا وأرسل معه الدليل والبينة على أن الله تبارك وتعالى قد اختاره هذا الدليل لابد أن يكون أمر معجز أمر معجز يتحدى الله تبارك وتعالى به الناس أي المعايشين والموجودين يعني لهذا الرسول لا نريد الآن أن نفكر في شكل المعجزة متى يكون أمر المعجزة متى يكون هل المعجزة هذه يجب أن تكون مستمرة أبدا الشهر عن المعجزة تكون معجزة ولا كانت هي العجاز في وقتها فقط وهي ممكن أن يعني يخترع أن يكون لها بعد وقت النبي أو موحى إليه أنا كنت حاولت هذا المجال تفصيل هذا الأمر وإنما الخط هو أن الله تبارك وتعالى أن أحاط كل نبي أرسله بهنالك وأعطاه من الأدلة ما يزعم أي عقل سليم وأي منفس يزعم ويبني بأن هذا الرجل في الخير يوحى إليه وأنه يملك أسباب فوق الأسباب العادية التي يملكها جميع من كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الذي أرسله الله إلى رسوله وما على مثله آمن بشرا ما على مسلم في أي من المعجزة عام البشر. ما قال الله نفسه وقال الذين يحبون الرسل يسوع في يوم ارجو ان يكون اخبارهم الثلاث عن يوم القيامه. قال علينا ان المحلمين بجبار الرسل صلوات الله وسلامه عليهم حتى نسمع يعني جعله الله عز وجل من المسلمين تلقيه فتصبح حلوة تقع تجد تمرع تصبح في جيد ثم تنسى وتصبح بيضاء. الآيات الكثيرة التي ضرب الله تبارك وتعالى بها قول فرعون تصديقا لموسى وإيذاعا للفراعنة أنهم لم يؤمنوا بموسى صلوات الله وسلامه عليه كما قال تبارك وتعالى فأرسلنا عليهم الضلالة والسنة والتصرف والشمس آيات من الإسلام فاستكبروا وكانوا قوما عاليين. موسى لعيسى صلوات الله وسلامه عليه طبعا من ضمن أحوال من الآيات ما يثبت بها خطبه كان يسمع من الطين انسان فيحدث طيب ثم ينطق فيها وتتحول الى طير حي يبدو حكمه لان الوجود الاعلى اضرب للناس كمان الخبراء المستحيل في الحاجه يعني ابراء هذا الشر عن طريق السحر الانساني من الطين يبني الموتى وهذه القضيه مستحيله بالنسبه للبشر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلاما يحب الله عز وجل به اصبح الناس يعني وهم العرب ان يأتوا في عمره بمثله تقولها يا فصاله ما من نبي الا وهو في عمره من الشهوات فاصبح هذه الايه بيؤذن على هذا الرسول من شرم روح عليه حدث السلام هناك في دراسة وضح أن الرسالة أمر لم يمكن إدعائه ولم يكن أن يدعي أنها رسالة فيقول الإنسان كان على نفسه رسول الشرعية يقول أنا رسول وهذا يطلب من دعاء تكلم يعني دعاء تكلم في السابقة ودعاء يعني عاصر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن العلم مسلمة كذاب حمدي وكذاب فلاسون كذابون مع النبي صلى الله عليه وسلم ورحم يرد الله الفقر يغير المسألة الفضيلة ممكن أن تدعى فما أنت من التفريق بين النبي الصادق والنبي الكاذب كيف يفرق؟ ما بد أن يكون النبي الصادق كما قلنا وخاص بملابسات أخلاقية ملابسات كذلك في يعني حديثة يكلف الله تبارك وتعالى بها كما اتفقنا هذه الذات تبين أن هذا الرجل بالفعل هو رسول من الله سبحانه وتعالى. إذن الله سبحانه وتعالى يتمثل باتباع الرسل هذا المنهج لا يمكن يكون سليما الا اذا قبلت جميع الابواب التي من خلالها يستطيع أن يدخل يعني أخبار أخرى تلتبس وتتداخل مع كلام الله تبارك وتعالى. ولذلك أمرنا نحن أتباع الرسل ألا نؤمن بأي قضية علمية ولأي شيء من الدين إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك هو يعتبر أي منهج أو أي كلام ويكون منه غير رسول صلى الله عليه وسلم. طبعا الفرس الذي يقوله الرسل اما كلام الله عز وجل بالنص وهذا يكون في كتب كما انزل الله بنصوص معينه على موسى وعيسى على محمد صلى الله عليه وسلم عليه واما ان يكون كلام الله تبارك وتعالى بالمعنى وهذا الوحي الاخر الذي يتمثل من سيرة النبي وفيما تحقق به النبي صلى الله عليه وسلم عليه عن مراد الله سبحانه وتعالى. هل يعلم من هذا الرسل من الذي سفر في معرفة الغيب؟ هذا هو المنهج والمنهج دائر ضل به كثير من الناس عن الطريق السفر في معرفة الغيب وهذا المنهج في الحقيقة مهم مسروق مسروق من منهج الرسل وقد ضل به كثير من الناس هل من الإسلام الثاني يستمد على جهة من الوجدان؟ ومن صار من الإسلام لأنه العقل يجب والحس يجب ولا يمكن للإنسان أن يتوهم بمعلومات يقينية وقد ومن الله إلا راهب في سبيله. ومن فروع هذه العقيدة أنه لا فرق بين الأخر